سم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، فنقول وبالله التوفيق إن للناس في هذا المعنى مآخذ، منها ما هو عام جدا وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ولزوم الاتباع لها، وهو في معنى أخذ الإجماع من معنى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية. أول من استدل بالآية على حجية الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وممن أخذ به عبد الله بن مسعود، فروي يعني أن هذا العموم الذي هو أخذ الدليل من عموم الكتاب والسنة. نعم. وممن أخذ به عبد الله بن مسعود، فروي أن امرأة من بني أسد أتته فقالت له: بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة، وإنني قد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول. فقال ما في كتاب الله في القرآن لعن الواشمة والمستوشمة، مع أنه قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء وبيننا وبينك كتاب الله. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، والرسول ثبت عنه اللعن. إذن إذا أطعنا الرسول في هذا الكلام فإننا قد أطعنا الله. نعم. فقال لها عبد الله: أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله؟ نعم، هذا ما أتانا به الرسول، فنحن مأمورون بالأخذ به بالقرآن. نعم. قالت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي رواية قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني هذه الآية تأمر بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما صح عنه داخل في هذه الآية، كما أنه داخل في قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فظاهر قوله لها هو في كتاب الله، ثم فسر ذلك بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، دون قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أن تلك الآية تضمنت جميع ما جاء في الحديث النبوي. ويشعر بذلك أيضا ما روي عن عبد الرحمن بن، يعني لو قيل أن الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة مستجيبة للشيطان في أمره المذكور في قوله جل وعلا: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لو استدل بهذه الآية ما يكون أقرب؟ نعم. لكن ابن مسعود يريد من وراء ومن جراء قوله أن السنة كلها مقبولة لأنها داخلة في هذه الآية: ثم آتاكم الرسول فخذوه، لأنه إذا تم الجواب عن هذه القضية فكل قضية تحتاج إلى جواب من كلام الله اقطع دابر هذا الإشكال واستدل بالعموم: ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ويشعر بذلك أيضا ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه، فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية. الآن يتداولون من أجل التنصل عن الأوامر ومن أجل التلبس بفعل المحظورات والمنكرات يتذرعون بمثل هذا. ائتني بآية من كلام الله، إذا قيل له هذا الفعل حرام قال هات، ائتني بآية. ثم إذا أتي بمثل هذه الآية قال هذه الآية هتنص على ما نريد، وإذا أتي بحديث تنصل منه قال الحديث هذا بفهم من ألوف مؤلفة للأفهام في مثل هذا الحديث تقول بفهم سلف هذه الأمة وإمتها، يقول هم رجال ونحن رجال. وقد قيل لبعض العلماء مثل هذا الكلام من شاب، قال ما لماذا نلزم بفهم الصحابة والتابعين وهم رجال ونحن رجال؟ قال هم رجال وأنت حمار. شاب ما يفهم شيء ولا قرأ شيء ولا عرف شيء يقول مثل هذا الكلام، والله المستعان. كل هذا من أجل، وأنا سمعت في مناظرة لما أريد دليل من القرآن ومن السنة على شخص يريد أن يتنصل من جميع الأوامر، نسأل الله العافية، قيل له هذه الآية وهذا الحديث، قال لك بفهم من؟ مليون فهم للناس لهذه الآية ولهذا الحديث، هل هذا يريد الحق؟ نحن مقيدون بفهم سلف هذه الأمة وأئمتها، والرسول عليه الصلاة والسلام قل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا لم نقتدي بسلف هذه الأمة ولم نحترمهم ولم نعظمهم بل نذمهم ونسبهم، أين نحن من قوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. وروي أن طاووسا كان يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس اتركهما، فقال إنما نهي عنهما أن تتخذ سنة، فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروي عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال هن أحرار، قلت بأي شيء؟ قال بالقرآن. قلت بأي شيء في القرآن؟ قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكان عمر من أولي الأمر فقال عتقت ولو بسقط، عتقت ولو بسقط. وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعمال السنة أو هو ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل في مسألة جزئية وأيضا مبنية على مسألة جزئية، لأن الاستدلال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر جاء الأمر بطاعتهم، لكن طاعتهم فرع عن طاعة الله وعن طاعة رسوله وليست في أصل، ولذلك ما كرر الفعل بعد معها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الله ورسوله. نعم. وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعمال السنة أو هو ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة. ومنها الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام، إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك، كبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة وتعيين ما يزكى ما لا يزكى، وبيان أحكام الصوم وما فيه ما لم يقع النص عليه في الكتاب، وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية والحج والذبائح والصيد وما يؤكل. لأن في الكتاب منها أوامر عامة مجملة تفصيلها وبيانها وتخصيصها وتقييدها جاء في السنة. نعم. وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية والحج والذبائح والصيد وما يؤكل مما لا يؤكل، والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان والبيوع وأحكامها والجنايات من القصاص وغيره، كل ذلك بيان لما وقع مجمل في القرآن، وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعة لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير لا تحدثون إلا بالقرآن، فقال له مطرف والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد البر يريد أنها تقل لأن في السنة أوامر تفصيلية يمكن العمل بها، تستطيع أن تصلي كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما قرأت شيء في القرآن مما يخص الصلاة، لكن هل تستطيع أن تستقل بالقرآن وتصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ما يمكن. فالسنة الكتاب أحوج إلى السنة لأنها مبينة موضحة مفسرة من السنة إلى الكتاب، لأن البيان والتفصيل ما يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، بينما المجمل يحتاج إلى مبين. نعم. يعني باعتبار أنها وحي تفسر الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويبين، هذه وظيفته لتبين للناس، لكن هل يبينه باجتهاده أو بوحي من الله جل وعلا؟ معلوم أن جبريل واسطة بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن في القرآن واضح، وأما في السنة قد ينزل بالوحي عليه كما في بعض الوقائع التي حضرها الصحابة وشاهدوها، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأسئلة وما بادر بالجواب ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن عبد البر يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أثر على هذا، يعني من باب الإنسان يتأدب مع كلام الله جل وعلا فلا يثر أن يقول مثل هذا الكلام، وإن كان عند التفصيل وعند العمل يعني معناه ظاهر واضح. الذي يقرأ في السنة نعم يحتاج إلى أضعاف أضعاف ما يحتاجه من يقرأ القرآن من الوقف والفهم وكذا، لأنه أمور تفصيلية ومطولة، وبدل من يقرأ ما بين الدفتين يجي حجمه حجم القرآن ولا ربع صحيح البخاري، فضلا عن الكتب الأخرى فيها تفاصيل وفيها أشياء ودقائق وأمور، كأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وكأنك تراه يصوم، وكأنك تراه يحج. الإنسان قد يستغني بالسنة عن القرآن لأن فيها أمور تفصيلية، لكن باعتباره كلام الله وما جاء في فضله، فضل تلاوته وفضل تدبره وترفيله، وفضل وأن فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، يعني الكلام في مثل هذا فيه يعني صعوبة وسوء، ولا نقول قلة أدب مع القرآن، فلا لا يمكن أن يستغنى عن القرآن. نعم. فقال: ما أسر على هذا أن أقوله، ولكن أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعنى. ومنها لا أقف على هذا الوقت، اللهم صل على كم سمعنا ممن عاصرناه من يقوم أمام الناس في جمعة أو في عيد ويدعي أنه عيسى بن مريم، كثير هذا، لكن أكثرهم يكون في عقله خلل. نعم. طالب علم جديد يبدأ من الأول يتدرج في طلب العلم، لكن أنت في المسؤولة في أي مستوى، في أي صف؟ ثاني متوسط توك على هذا. إيه تتمشي، لكن لابد أن تقرأ العلوم من أولها. ابدأ أول شيء بالأصول الثلاثة، احفظها وعليها شروح مسجلة اسمعها، طبعا التسجيلات والذي شرح الأصول الثلاثة يعتمد الشيخ ابن باز وغيره، تسمع. ثم بعد ذلك القواعد الأربعة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك وفقك الله كشف الشبهات وأداب المشي الكتب المختصرة، ثم بعد ذلك تتأهل لفهم هذا الكلام. أما الآن في صعوبة عليك في فهم، والله يعينك ووفقك، حفظك الله، اللهم صل وسلم على رسول الله.